فتح بشر البال وكتاب تعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله أجمعين. قل أنبئكم أنذاك النجراتهم من لأحبلاته بخير من ذلكم أهو كتنجر الله حتى كسلاته دنيا نتقاتنا كون كسبات نجروت مالت يعني كان نزيه تشاله من النجراتهم من لأحبلاته إيهو للذين اتقوا شركة تنكروا في ذلك فلتأموا كل شيء تتلقوا وعلى رأس ذلك توهيدنا جانا قلنا كشركة تنكروا عند جساتهم تتبع يوم القيامة جنات ما تعوش جنتوش عند الله نقراتش ونقراتش بنا بلاتش إيهو نوان ناو هذه نتبس انتاجها كثير وشوا كأوشوا كما تعوشوا وكسفاري وشوا تهديم الأنهار تهدار أنهار خالدين في هذا المكان دار يسوعون جزاء الطوال قطع ما رتني الدبل وأزواج ولهم أزواج أحرار أدي مستوش أزواج سوسمة أزواج دبلهم أحرار يقول يعني كعيب كنفاس كمني كولد كهسد كغيرة كمتحن الناس مستعش ومستعش وهو من أستو أدي يقول مستوش أزواج شلة فيه خيرات الثانية خيرات مستعش الثانية ملكة شلة ሚቀየጥ አባሳ ዘይራ ጥናት ለዱንያ ሊገባቸው ሆኑ ሴቶች አድርጋቸው ወሊድዋኑ ሚንላ ከዚህ ሁሉ ለበተሰብ ለካላ ዘንድ የሆነ ውዴታ አለላቸው ትልቁ ደግሞ በጀነት ውዴታ ወሊድዋኑ ሚንላ አክባር ወሂዱ አለይኩ ሪድዋን ፈላ አስፈጡ አይኩ አባዳ ውዴታ ላሰፍንባቸዋለሁ እስከ መቼ መንጠላቸው ይላቸው አለ በጀነት ላይ አላህ ውዴታ እንደማግኘት ያስብ እንደማለት አለ ጸጋ ኒዕማ የለምና والله بصير بالعباد الله عليه وتش مستنصر عواقينا ويسراتشون يسقاتشوالنا سلاوق الايمان اهلي جنات عند الله تشو اوقو الله سطواتشو بايمانو لاي بسكرتو سيد كده من داس يسقاتشو كده ايه لو تكلنيا وقت مالتي يا الله سبحانه وتعالى انجد ياو ايه تزهيد نو دنيا منين بتعرف منين بتسمعنا ما قرشا يلا ما الا ما تاول غرور يا ما تعالى يا هيمو انجرانا عند الإلانة وهل سمعت بذلل غير منتقلي يعني كبوتا ما إنك قالت إلى عيسى قال لهم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحده إسبئه في اليم ما أيها الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سكاننا كافرا شربة ماء ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا على يتكلم وزخرفا أتبع من هذا وإن كل ذلك لما مدى الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الدار الآخرة خير للذين اتقون أفلا تعقلوا آيات أولى هذا إنجد يا الدنيا منهم بتبزا منهم بالصفا منهم إن ينفي الله قوز بالطول منهم بالنصدات منهم بالنسبة الزبا عاطي الناس إذن هي أفانا قال بذو يا رب أي قصة كبذو يمي أفا كمي هو تنشعر قريب ذلك الناس يعلو نظرنهم بالشغلون الذين بصيروا بالإباد الذين نعتنوا بالعبادة بدل أو نعتنوا النزي باريوز يقول الميلونوز باريوز ربنا قتاتشن هوي إننا آمنا أمنا صدقنا يعني بكل ما يجب الإيمان والتصديق به تفصيلا وإجمالا بأخبارك وأخبار رسولك تادي آفق ظلا فإن تاتشن ينبه مارا هو توسل توسل لما قام به المتوسل توسل من الذي قصره يقول لبس سراغ السلش بإيمان كور ربنا آمنا بما أنزل فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنا بما أنزل يعني آمنا فاضلنا فما منا تنون بيننا وانجلات تنمارا ظلوبنا وانجلوتشات تنم مارا يا رب وقنا عذاب النار تمو كاسات قطعات ابطاني من عطف موسى بابي على السبب ظلمه نو وده اسات مغبات سبب ميون وانجلوا كما ردش ياو زندناو كجهنم اندي تجسريك تيشلالهنا ወይም ደግሞ ሰውናና አሁን ወንጀል እንዲይር አሁን ተቀበት ይችላል በዛ በጥፋር ወንጀል ያን ይገባል ይችላል እንዳልጀባ ሰውን እንዲረጥ አጋጣሚ ደግሞ ታታበር የሞት ከሆነ አላህ እንዲይር ይሳብ ያስቀምጥ ዱዓ ማድረግ ወቂና አዛብና ከማን ዘሲያን እና ወቂና ጀነት ተልቁ ስኬት ይችላል ከጀሃነም መርዳት ጀነት መገባል ጀነት ካልገባ በቃ ፈላ ነዒማ فوق الجنه ما رايت مثل الجنه نام قاربها ولا مثل النار نام غاربها ده جنات الله فلا جاء يتنى على يوم عند جهنم الله كسام يشش يتنى هنا على يوم لا تسلفوج تلقوا هدف فجهنم دينا وجهنم مكبر ايه انه سكين على الزبير ذلك الفوز القديم ذلك الفوز الكبير ايه ميلو تلقوا فولاة المسلمين فقد فار هم الفائزون هم المفلحون من غيره يكرم معنى نيلو مريفات وهيوت الله اكبر كجهنم دينو جنة كتقبات كان يعلمنا عقيدة علم سنة تقوى طاعة جنة كأقدسنا كجهنم تقلع الجلد ثم قال جل وعلا الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يا سلام الصادرين إما صفت لما قبله بسيروا بالعباد اللي يقولون الساد وإما الساد منصوب على المجهور وهو اليقون الصابرين منصوب على المجهور عمده الصابرين على اللأواء والشدائد والبلاء والبأساء والضراء باتور بدل الناس بشكر وبشتا باتقال بطاعة من صبر الله صبر على طاعة الله صبر على مأسية الله صبر على أقدار الله سوستون ملكة المالهن وبشر الساد ومن يعني يؤمن بالله يهدي قلبه الى الله صبر سبب الهدايه القلب الصبر منزله الايمان بمنزله الراس من الجسد نعم الصادق والصادقين في ايمانه والصادقين في معاملاته والصادقين في وعوده بقدراته بايماناته بغبي بغبيتاته بان نوراته قول نغراته تككلنيا يهونوا سيدا والصادقين والصدق هو موافقة الوقت يعلم تتبات نيتان مقتب صدق إبطالة وقال حتى الشرق على الصدق في غير ما آية والقانتين والقانتين قانت من جنوه مطيئين لله فالسالة القانتات خافدة في غير قنوت ودحيا معنى علم الله سقوط لما تزمت آل وقول لا قانتين قنوت معنى لخضوء ما تآل يا مريم اقنتي لربي وسورك يا مراتي قنوت مالك لدعاء ما قال ومنه القنوت في الوتر وغيره قنوت مالك دامه لطول القيامة قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاة طول القنوت الان قنوت الى ذكر ما قال لسقوط ما قال لتوازن ما قال لبزو معنى ما قال يا بقران ببزو ملك ما قال يا مريم اقنتي لربي وسورك وكان من القانه فصادق قال هذا امن هو كان انا على سال والقانه والقانتات ومن يقنص من كل ورثه من صالحا اي ان ترى اذا وقع شيء سان ثانيه القنوت هو كمال الطاعه مول ومول ان نجدات ثنا ما ثنا فصادق قانتات هذه من غيبي بما ان الله استعذر صوتيتوت لو ان تشتم تزرين قنوت بالوقت نعم والقانتين اي المدينين طاعه طاعه يا دكتور مالك والمنفقين وقين يا درغ مالك نو يعني مما اتاهم الله من العلم والمال والجاه الله كسطاتهم ما والقوه كذي كسلطاناتهم كاينا كعلماتهم كغلبتاتهم كنبرتاتهم وقين يا درغ منفقين ايه الذين اتوا يا الله باري وستاريوش مالك والمستغفرين بالاسحار دمو مارتان الله اللي تيقوت باسحار صوف تفتر اخر الليل والصور هو اختفاء مالن بدي بك اذا سبوز بما يراتشو اخر الليل بقول كده استغفار مياد القوت الله وبالاسحار هم يستغفرون وقد وعد يعقوب بنيه لما قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم وقت السحر او ليله الجمعه استغفار يا درك اقراتشو الى وقال عبد الله بن عمر يعني آخر اللي كسجد البوال استسعباد الاستغفار النادر جنب عمل بهذه الآية لكن الاستغفار خاتمة كل شيء أمس يسعى كسجد البوال استغفار كما في سيد في الحديث ثوبان بن بجد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصر الصلاة استغفر الصلاة إلى للأوزاء هذا الواضي العديد كذلك قال استغفر الله استغفر أيوه صلاة فذلك آخر الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره آخر الأمر ما لم وكذلك دم آخر الأعمال الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر أباكم والاستغفار من الذكر له وكذلك بعد الصلاة والزكاة والقرض كما في آخر سورة الدم وأقيموا صلاة الله من قلب حسن وأتقدم نفسي بالخير الذي له خير وأعظم واستغفروا الله جل وعلا وجعل آخر المبايعة يا أيها الذين من البائعين إلى أن قال ولا يأتين في معروف فبايعهن واستغفرهن الله إلى استغفار صابون الأوزار يا حقيقات صابون أنا ومالا استغفار هو أسرار وقال حسن البصري من أراد المال فرد الاستغفار ومن أراد الولد فرد الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا رزق السماء عليكم مدرارا وامدتك بأموال غني هجر الجنات هجر لكم أنهار واستغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لكم بحيل الأحيل قوة علمية قوة بدنية قوة جنسية قوة خطية وإذا شيخ الإسلام تيمية كانت إذا كانت المستغلق علي على وجه آدم يقول قلت أن أنت تتعب من البراء فيستغفر الله ألف مرة فيستوى عليه أجل استغفار له أسرع استغفار وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش حذيفة اليمان ضرب لسانه تنش ملاسي إنسان لن يالا استغفار أبدال ملاسي يقول استغفار استغفار يهذب أخلاقه استغفار يا الله رزق عافية يا قوة يا دنيا يا خيرة بس الاستغفار فوائد فضائل لا استغفار والمستغفرين بالأسحار لمن لنا جبيرة للنقائص بإبادة لتجنيو بدلت ما تجنيو لكن من بتجز الله كوالا نقول سأقفايا ما شفر لنا مواطع تنجل لتجنيو كيف تجنيو من لنا ما شفرنا يلونا ولذلك آخر المجلس استغفار سبحانك اللهم أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك نبيك من جسيم نفسه نعم والسبيل رسال ثم قال جل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الله شهد الله أنه الله أسوق مسكر حنذكر أبرر أخبر وأعلم وبين وأعلم أسوق أنه لا إله إلا هو قرسو بكر بحق بما لقيت منه إن دليل راسو براسو الرقاقات وكفى بالله شهيدا والملائكة ملائكة وشهيدة الملائكة هنا الثانية على الرقاقات لكن في الله أدمو يا أبو أمان نسناته قجل بفيت سماء مدير كما كلك وفيت يسوليش كما كلك وفيت وانجر كما سرعت وفيت كمنهم كمنهم بفيت يا خلق واتشوال يعني إيش ويمكن قبل أن أرسل نقرق إذا لا أرشق أنه تخلق وال كذبا ملائكة تخلق أرشي تشكم وقلوا أرشوال لذي ملائكة وش لأنه يعلمون عظمة الله يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون سبحون الليل والنهار لا يكثرون لا يأتون الله ما أمر يفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم سبحان الله يستنشف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى الله سبحانه وتعالى ومن عنده لا يستجمع عباده ولا يستأثرون سبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون لا يستكبرون إلى الله سبحانه وتعالى لا يفطرون أقارطهم أيكروب أيسلاتشو أيتيفو أيمنطو لا يسرقون بالقول قدم قدم بينو يا سلام الشهيد أن لا إله إلا هو والملائكة ملائكة وش إنا وأولو العلم أصحاب العلم علم الشرعي علم الحقيقي بعد بيته جنة مسكر من الأنبياء والعلماء الإسلام يا إسلام وشنا أنبياء وشنا قال ملائكة تقصروا أنبياء وشنا إنا ينس ورسول والعلماء ورسل الأنبياء نونا إن اللي مسكر إحنا سلا الله يا قالوا من نزل بما فتح الله عليه من معارفه وعلومه كذلك دمو بما أراه من آياته الكونية التي تشهد بأنه واحد أحد فرب صمد يعني سلايو إن إنما يخشى الله من عباده العلماء من كان بالله أعرف كان هو أخوفنا كما قال يا أحمد بن حنبل إمام بلقيس باسيته يا قوم سيو تكرر يا سيو ما سكرنا باج وقال قائل بلقيس حال من شهيدا لا الله دنيا انت حال يا دنيا قائما بلقيس باسيته يعني يا أستنا بارس ونسبه على الهالية ولا أدري فيها معنى الجملة أي تفرد إمام بلقيس باسيته يا قوم سيو نظروني سياسنا أبطل منهم أدلو شديد لبدون لا إله إلا هو الأزيز النهو فرسوبة أربع حق يوم اللقيتا يلما الشنى في النات وبنية سولة إن تأكيد ما قبول شهد الله لا إله إلا هو وأن دعاء لا إله إلا الله فرسوبة أربع حق يوم اللقيتا من إذن جل جلاله وعن منوال ثم قال جل إن الدين عند الله إن الدين المرضية المقبولة تقبلنا توداج من يال الدين عند الله مرضي جيد لفترته ورضي برفو الإسلام عن الله مقبول له إنجاز فترته ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل من خوما نفنا إن الدين دين مطلق اضطر زراد به الشرع أو عمل الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الدين مطلق زراد به الجزاء مالك يوم الدين الدين يطلق ويراد به الحكم يعني ما كان يأخذ أخاه في دين مالكي الدين يطلق ويراد به الحساب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الكيد من لا نفسه عن الماء بعد الموت سبالا إن الدين المرضي من الشرع يعني سكرني يا عيمان اسمنا الله ذنب أواتي نتقبعنا سكيتان الله نوده اسمنا للجانب لا غير ومن يبتغ غير الإسلام فلا ينفع وهو دين جميع المؤمنين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كآدم جمله ومن تبع هدى الإسلام هو هدى أو أن آدم هدى لكن يتكتل له كذا ذرياته كذا قيتوال اسكنوا في نبوض تكون مسلمين بالوال كذلك يا إبراهيم ديننا إذا ربوا أسلم كارسم رب العالمين برهن جو تشاو كما وجدنا مسلمين من ذرية أمة مسلمة لك بالوال وكما كان يهود ورسول كان حنيفا مسلما كان مشركين بالوال سهرة في العون ربنا أفرد علينا صبرا وتوفنا مسلمين بالوال كذلك يا أمو نبلا موسى من قد قال موسى لك من قد أنت بالله فأريد ربك من قد مسلمين بالوال كذلك حوالي عيسى آمنا بما يعني الكاروانيون يعني نحن آمنا بالله وشهد أننا مسلمون ملكة سبا قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين نبي محمد وأمرت أن أكون من المسلمين بلا بل بالواتشوى وأنا سنقول لي من داعي له أن توقال إنني من المسلمين ذلك كذلك أحبار وشنا ربانيوج إننا سنصار في أهدا ونور يحكم بها النبي الذي أسلم للذين هادوا والربانيون إلى إنجيل الإسلام دين أصلي أنتو يتواط وده في تمي قلزة يسكت يوطيس تلكو حيمانو تسلمنا بالشارع ما نمو جل الله على الإسلام فهو الله بدان المسيرات والجسان ما تنتج البهيمة بهيمة جمعة فسجدون فيها من جدعة ثم قرى أبو هريرة الرابع هذا الحديث وبرئيسه فطرة الله الذي فطر الناس عليها وقال رسول الله كما في سيد من الذي سبت سيد خلقت عبادي هنفاء فاجتالتهم الشياطين نعم إذن الذين دم الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ما قال سألت وزعزبهم يعني إلا من بعد ما جاءهم العلم علم كما قال الله سوى على بزي قرآن النبي كما طبع لانه إذا وزعزبوا مجمرة فالتانة لما الذين سفروا من أهل الكتاب المشكين منفكين حتى تأجهم ليا إلا روما طب يا بني وما يكفي بآيات الله بعد أن تدعوش إنه هو يبني كده فإن الله خير الإنسان من ما يقودام رسولنا من يقوداو الله يقودام تنها قلوتات أرسوات إجنا قولا رسوه دال إيه قد أنا كتابوش قد أن نسيل سنبيو إجراء كتابات شو سرمان نتاش أسمتاو أو خو بغو قد تشكد لو أبدك واتشو نبتر دارا بانوسي مدبتة سيكالي واتشو كده MBR أندان دولا أمنا نت عبد الله بن سلام وإخوتي كفيلوش أبلا تشوشو على عمل بلاو قالوا فإن الله سريع الحساب الله حساب ما أدركوا بطام يفطمه بطام يعني روي عن الواسم الخلق في الإدارة هل بتشاء أو في مقداري خمس سنوات في الدنيا بدنا نستقبل من مسألة جزية سر بمسألة بس يأكل ما تبغى قوي جوسا هو أسرع الحاسبين ثم قال جل وعلا فإن حاجوك أنه أيهود أوج على كتابه كتكرار كرو فقل أسلمت وجهي لله في تير لا الله جبرين سبتشال بعد الجزء هذا كلنا في كذوب الله سيد القرآن من لا من النتين من لا سنتين دعوة سبتشال ومن اتبعني وأسلم وجهه من اتبعني إن يتكتل من دنو الجبر ستوال أدو إلى الله على بسي أنا ومن اتبعني لتبارا إنا وقل للذين أوتوا الكتاب لأن المصحف لا تفتس لأن اليهود والنصارى والأميين العرب الذين لا يكتبون ولا يكتبون لهم العرب أأسلمتم إجل ستا سرما تحاننا بله بلاج قال كاتبوا على فإن أسلموا إجل كثرت عبد الرحمن إن الشبل وكتازل إن قادوا واستسلموا وأطاعوا وخبأوا فقد اهتدوا بارجل أن من قدر قب توالي إن أتشان طلب توالي وإن تولوا إن بأسافر إنجلوا جربا ستوا وقد بلوا كهيدوا فإنما عليك البلاغ أنت هداية مستطاة حرفتنا لتتعرف بهم فأنت يعلم قدامي مادرس بلاغ أي تبليغ المبين كلتا هنا مادرس الجارس كل مادرس والله بصير بالعباد الله دمو سنبع لهوتش وقصنا مثل باكينو أما سنعوا عنده هنا تازاجوا عنده هنا وقو له اللوم يأي درشاون يمكبوا من دا يمن الدعوة يشود نظر أيضا لم يمن السلام صورك أيضا لم ثم قال جل وعلا مخبرا عاقبة هؤلاء الذين ستتحدثهم هذه الآية إن الذي يكفر بآيات الله نوبة الله أنك أدو دمي كفر ويكفر النبي النبيات وتمي تفتح نزي آية الزنوز ناسو يهودا وش ناسو النبيات سنتشي قالوا نذكر أن يا ليلهم سنتشي بغير يا لها يا لها قبل قدروا نبي من قدر بطر ربط أعلم مفهوم إلهم إلى نبي ما يقول يا لك قصيبة فأدباب بيقال شكر الله لما هذا إذن الله الأنبياء اللي ما يسكتنا نقدر لبس من مقر الله لأن أرسلوا لإصلاح البشرية الجمعة نذيك هون النسل لا نقدر لبس أقاطانه إلا منا بغير هكذا ما رسوا مفهوم إلا هون ونميلوا على توسطن علماء وجه ويصل النبيين بغير حق إنا ويبتلون الذين يأمون بالحق بملكهم يعزوتهم سووشين دمو ليلوشين الآن من الله ما هو المنكر بذل ومن كون موسى أمة يعزون بها قضيه يعزون بها وأنجينا الذين أنهى وأنجينا الذين أنهى عن السوء إلى الله دروب ملكهم يعز كما تهم بك لكي سووش دمو ومن من خلقنا أمة يعزون بها قضيه يعزون إلى الله سبحانه وتعالى ما لسه يمي قبلوت إن الذين يكفرون بها وكفر النبي بغير وكفر الذين يأمرون بالشرك من الناس كفرهم وملكهم بفيك بتوحيد يازن سنين قدروت يعني فبشرهم بأذاب أليم هسا ما مقدار على الله تبلا أبصرات يعني من أول سنت الشيء نبي قدروت نذكريا يحيى هي بيجي قدر إن مرضو الله قرآن إذا قد قموا عليه كفا حتى يأسل لهم بقى نبي فما قدر بلد حتى يأسل الله أكبر سبحان الله أهم شيء إذا لم دموا أخ أي نبي على وجهه ما مركم يعني سوته ميجدو إيه هذا قال يقول لا مركم سوته ما سكع أنا من ذا ما سكبات ما مركم يعني سمعت فوق ميكر كيلو ميجدو لنا نياسك أيو وانجلاش إن دليل أو إن دال هون الله ياسم ربنا نبي على وجهه كمان قدر أبي على نسي كوه إنسان قدر الله سبحانه وتعالى إن جري أو أنا أيو ذا وجهه تابو كناش سبحانه بعد كان أربعة صوت نبي دلوا للبالة الله الله الله الله يا الله متى دسوا الله أكبر لا إله إلا الله أربعة صوت نبي دلوا إنت كان أربعة صوت نبي سيك دلوا كده دمو يدعو سن سوى سبعة ميقولون سوى سنستو ما باريا ما رأت الله كم نكر دي الله باريا كون سوى سنستو سوى إحسان دلوا تشو كده قد دلوا تشو لبس دو قد وعطون كده كده أربعة صوت نبي دلوا يدعو سن أبادو سنستو سبعة ميقولون الله أنفروا أنبياء مقبلوا كل بدل أفضل سوى سلوا تشو آخر اليوم نسل دقموا تشو بس دين أبسلون النبيين بغيرك وابسلون بغيرك وابسلون النبي أمون بالكس من الناس أكل دلو مارس لنبي دفاع مدرك مكلا أكل تكفر في طالع طابان فبشرها بصيرها كاو عذاب أليم بالصراط ما ألقوها الإخبار للأمر السهل بس من يستنى أنا قام الناقر مارس نبدا أو لتحكم نبيه لما شوفنا بله على اللي يبالو على الصراط كاو بجهنم كبار ذات شام غسطو كلا إلي يمي الصراط كاو مسكرا ذات شام أولئك الذين أعمال في الدنيا ولا النبزي سراجة ودنا نباك يتبلا شرشنا يتنادى الشلال قبوط مالك بأس من نفات مالك يهون قصر بنا النفع رأيجا النفع نشان الدار رأيجا بزي شرطي هون بس نفع دي ما شاء الله هلنا دي مستمرو المزل كيف نزل زيرو رأيجا لك أعلم بلو يفوقر يبور رجال سراجة زيرو نورا إلا تنفتو اندفان الدائرة حد الأعمال في الدنيا والآخرة الدنيا قمت إلا تون وشرط على أنتني إلا تون ولا آخرة فجأة نجاة توقع التون إنك ولا سرعة توقع التون أعظم الله من ذلك إذن انجدي لذي بلو ياو يوم الكام أجاة تقف منه وسوش كذيوس ممركام سيازو كما تنسي تلكلو دانيا وش يغسلوش نو يمبيل إيل آيات اسم الكتوب إن الله سبحانه ثم قال جل ألم ترى ألم ترى عليها من أيها الرسول الكريم إلى الذين أوتوا هدى الذي تقول نصيبا درشا هزا من الكتاب درشا توراة الله ما تعفوج لو ما موش كم نسات درشا وش ما تعفوج تسوز من توراة ما إنجاب تسوز معنا نصيبا هزا فنسوا هزا لما ذكروا بإن الله ما له من الكتاب قال الله ما تعفوج درشا تسوز يهودا نصارى يدعون ستر أيه إلى كتاب هدى الله ما تعفوج توراة يتقرب سيره وين دمو ده قران ما له ايه بي يا اولاد يهودو دينا سرتو نبر الى بس هي اللي تثبتوا ان اليهود اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جو مرات قدنا يا دينا يسرقوا من السوسي دي زو متو نبي جان من ده بيقولوا ايه سويو كسا تقبطوا انجدي بارد بقيات دي نو بيا دبايا دي يا جرواتو خطوه كارغناچو تقبل اي رجل تكتلوا اجتدر بلو فالا أبتك أبنس بلو جباتو ماتو كذا كيف تجمع الرجمة في كتابكم في من زنا إذا أرسنا مهتن كورسنا سراتو بالنادرة تورات إن ديتا بلو سألات شو بلو سلواتو يجلدون ويحممون يقدر رفادو كسل كبانو بأيام الشرعية ودكتو السودة في سدربو عند تنبولانو تري بيدا بياو يزورادو بزي ويفنه نقوافدانو وهي توراة ايه النقر الى الالواتش او انتم توراة كفتوا الالواتش كفت اذل السورية بيقى النقر الى فوضع احدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قالوا ما بعدها كفينه قال انا اين بايده من اين دركناه اين وكي اذل الله السلام اسراتهم يا عبد موسى لم هو يتقمد ارفع يدك اجل انسى فيلو انا السلام اما راتي تفاء انا بقبات قال ان فيها الرجل رجمة كذا ما قد جمر فرأيت الرجل يجنع أو يحنع على المرأة يقيها لجاريها فقال اللهم إني أول من أحيا من سنتك بعدما أماتوا الناس يقدروا أنت شريعة هيك يما جمر أحيا هذا الرجل وإليه إشارة إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ومحمد من النبيين هو عرب أو إيه بدي يقول عنك الآسول يا شريعة براساته يا قالنا ينيان شري نيجت نجار سيران إيه دي نجار دايت قبل إشلانو نا براسا تيانا لندسة تكرار كرو كذا هو جاب أوبا شو أنا ده الذي نقول سنا سيران يا ركبا وده أمي لا كتاب الله وده الله مصاف مدانة في كتاب مزوج ده يكون لك كلا شو مدانة شو زند ثم تقول له فريق أمي توصل عن جواز دوار النك قبل الملو يلالو ينفس نجار الله يهمني هيدر ما أعرفه نفس نجار نيجر منو وهم يقولون كلا هارو مؤكدان يتولى فريق زوار رجال شلا ينسيبه زوار رجال بأكاره بريبو شلا ينسيبه وحاله مؤكدان تقول ليس مجبري ليه بدو بدا القرآن مثال حاله مؤكدان يقول لما جمع رو ما تصنع عدس معنى ما يتحق معنى وهو معرض شلا ينسيبه ذلك هي اللي هو رسالة بسنكنا أي وسبب ذلك هي اللي هو رسالة بسنكنا من دنه إيمانات ممن منه إيمانات ممن من دنه لأنهم قالوا ما رسالة تتمسى لن تمسنا النار إساس قوينيا أثنكانم إلا أيام معدودات وستن عناطو تشنجيلا إيه ياو قدس عبادة الإجنة وإيسا نتكر جبه إلا موتها ويسينا براها هارو نتكتو لأربعة أناف إلا ونبه بيه بس ما دون أن القانون هلت بلو حياهم قال أربع موتو لله بلو وإيسا مبزا جمر ياكي رجزانا بس أنا بجان الله نتكت آني كذابوها لإننا تتكونا لأجو تنشد إننا لقد تلقى الوطة إننا تقفتاش إن دالا تنكاك الله نسموتونا وقيل إننا عمر الدنيا سبعة أعماد يا دنيا يعني اجمي رمضان سبعة أعمال أيام عنده أعمال سبعة تشينه እኛ አንዱ ተከተል እንጣላ ለተቀረው ነው እንደተቀጣላችሁ ብለዋል ይላል እና ያው ወገረው ዲዲኒህ ማካል ያሰሩ ይቀጣጥሽ ነበረው ነገር በዲናቸው ዲዲኒህ ያኒ አይ አን ዲኒ ማገረከ ቢረብከን ገረሁ ቢከዛ አይ አን ከዛ ያኒ በዲናቸው ላይ ይቀጣጥሽ ነበረው ነገር ሸነገላቸው ቀና መንገድ ተከተለው እንዳይ الله الله الله الله ايه المعركاتشو كركلاتشو انجي تهياتشو لكن ليك مكفوب النادر مكفوب مصرات سبب ان ده بيقول للجوال وقرر في دينيهم شنقلاج ما كان اصبر ميكات من ده ميكاتشو لانت مسلم النار مالتاتو وشد افتراء واختلاق الكذب تبلو تبلو بالنادر من المصر كذب لو نظر ما ثم قال جل وعلا فكيف اذا جب انجيك فكيف يكونوا حالهم اذا جمعناه اليوم اذا ريب فيه ترتر ليلبث ليلبث قال بيوم القيامه اولوشن اخروشن من سوا سبت بهونو بغد ميدا من اللي يطاعتهم له فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد داروا عين وفي كل نفس يتكفرت قال ما كسبت سرات وهم لا يظلمون ما يبذل فيهم ولكن وهم لا يظلمون ما يبذل فيهم ودلال ያን ጊዜ አዋጣ ይቀርባት ካሁን ይመለሱ ያጉል ቀናው በብልሃት በብልጣት በአክቲፍነት ተሰስቶ ማይመለስ ቀናው ያ ሰላም ሰላም ለዘሙ ነሰሩ ተሰናፈን ካደረም ማይጓደርበት ያ ሰሩ ደማጥያቱን ተጪዶ ድርቦሮ ማይነጣባቸው ተመቃረ ጀለዋል ወሊላሁመ ማሊካል ሙልክ ወተልሙ ከማንተሻ ወተንዚዑ ልሙልከ ሚማንተሻ ወትዒዙ ማንተሻ ወትዘሉ ማንተሻ ወዲከል ኸይ ኢነከ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ቱሪጁ ለይለ ፊናር ወሱሪጁ ነሃረ ፊለይ ወትኽሪጁ ለሐይ ሚነል መይት ወትኽሪጁ መይተ ሚነል ሐይ ወተርዙቁ ማንተሻ ወዲገይሪ ሂሳብ ቁል አይሁ ረሱል ኢላሁመ ያ አላህ ቁል አላሁመ ያ አላህ ማለት ميم إيوذ عن حرف النداء لأن لا يجمع بين الإيوذ والمؤوذ يا اللهم أنت لا إقبال كما قال ابن مالك ونكثر اللهم بالتعويذ وشذ يا اللهم في قريب إلال إن تكثر اللهم تكثر جمع وأي عبد لك ما ألم يعني ميم إيوذ أن يأنو أستلزم ميم لا يتكافقال لا يأنيم يتكافقال የሁሩፍ አልኢብዳል ይባል ነገሮች አሉ። እስተንጂዱ ያውማ ዛላ ዚጡን ይላ እስተንጂዱ ያውማ ዛላ ዚጡን የሚል ሁሩፎች ሁሩፍ አልኢብዳል አዘ ከባዘከረው ሰርፊዩ ወከማ ዘከረው ሳሂቡል ካሻፊያ ኢብኑል ሐጂብ ከባዘከረው ሳሂብ መሪዕ መራህ ለቢ ሚነ ኢልሚ ሰርፍ ማለት ነዚ ለዘረፈ ተካካል ያኡ ለኑን ይሁን እዚ አለ ጂሙ ለምሳሌ በርኒጂ በርኒጅ እዛ ሚሙ ለያው ተፈክቷል ማለት ባጭሩ ያአላሁመ ለሚለው ያ መጀመሪያ ነበር ግን በኋላ ሄዶ ሁለቱ አንድ ላይ ተባለ ያአላሁመ ኢባር ምክንያቱም ያለ ልጅ ነው بين الاواذ والمؤوذ لا بقريب بشئر قالوا له مستقر بنصر باختيار ሁለቱ ይተባሰቡ ወለፈሩ اللهم بالتعويذ وشذ اللهم في قريب على ابن مالك صاحب الخلاصه الاندلسي امام النحات في المتاخرين رحمه الله تعالى اللهم مالك الملك مالك صفات نو لهنا ذا قيل يمثلان وقيل يدلم يبتشاو يا مالك عند مالتنا دل عليه ما قالوا قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك عند مالتنا ربك بافيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا إذن مالك يا مالك وأن المختار عند سيبويه وغيره من أتباعه من البصريين يا مالك سايو يعني مالك الملك يا مالك لما له يا تطويل والإنجي ليس صفة ولا بدلا لأللهم إلا قل اللهم مالك الملك أنت قطعتهمك الله أكبر الله أكبر ስልጣን ይባል በሙሉ በአለም የተደረሰ ተካፈለው አቀኛ ባጥተኛ ነው ምንም ሙእሚን ካፊር ሙጅሊም ፋሲቅ ፋጅር አቢድ ይሁን አላህ ነው ያከፋፍለው ማሊከል ሙልኪ ለዚህ ነው እንግዲህ ማሊከል አምላክ ميبال لا مالك إلا الله الذي له يعني ملك عزيز رجل أو إيش يعني أخناء اسم عند ملك رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال سفيان مثل شاهن شاه عند رجل ملك الأملاك مارس أي شار ميلا نقص أنا قص إمبراطوري نقص على ربو إمبراطور نقص أنا قص إيه إن الإسلام بطن قادم أضعف أي بال ميلا والله مالك الملك تؤتي الملك كمان مالكهم جن تبغى تعرفهم لفلك تؤتي الملك من تشاء لم تشاء ستان جلد جدال والله يؤتي ملكه من يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء تؤتي الملك من تشاء رجالا وإناثا كبارا صغارا كفارا وأبرارا ايوه فرام ستو دال براسي كتان يبين لنم نور ستو دال جتان يبين مالك لنم نور ستو دال لا لا بها قمت دال لا جالو ستو دال لا لا بها قمت دال لا انتنا لا قالو ستو دال اسمي الله انت نجيبي هونو كذلك رامو لا انتنا ستو دال مالنا لليلو اتشو مالا لمؤمن لبرو لفاجر مالنا ستو دال ما انتنا ملك ما انتشا وتنزئ الملكة لمن تشاء سلطان فيك أمالا فينك أعلى كم تشاء تشومو الشارع يشو منا يشارع هين هي كما أعلى سبحان الله تنزئ الملكة يا سلطان لمن تشاء ليه لهم وتعز من تشاء متشاء ونديك الناس عبونا تفوال عزيز تارا موال وتذل من تشاء متشاء تهور دوالا سلطان بما تماثلون بما أسيانهم بليلان بليلان كيز كيز يا الله سبحانه وتعالى منه بيدك الخير خير تبارك هو بيدك التصرف يعني والشرم هذا اللي باب الاكتفاء بيدك الخير الشر انك على كل شيء بقول لك شاينا بدعات يا الله سيهون سنزل سلطان كتابي له توسط له امانه له للتلقوا الله نسقه بتوسنون ان دفنك الله كي اندفلك باب الاسلام ما ان في لهم من على الحكمه والاجر والرحمه أنت كنت نشيء لتستطيع توسان سواته بتوسان في بينات إذا وصلت إلى وين تأتي موتانا وين يعلم كمال لك بتستطيع كذي الله كانت لكي تبتك ونقر مصرات مجال آل نبيهنا إنك سلطان آل نبيهنا أقيم آل نبيهنا لتواشي لتكسف لتقلب يعني وين جاء لسرعك للدين ثلاثة أقول يوم القيام ولا أنزلي ولا أنزلي ولا أعزام هاي مريكون كذاب يا دانيا وشدنيا مثل ناس إنك تواشي إني أم نساسة ومفرات دانيا ومفرارين فإذا الله بقول لا يبادر ما مواشط الله يفرر إذا دانيا مواشط وتراث وكم يواشط والجنة كبدا شوف كيف وإن المستقبل يدها امد إنوان قرعتين وشيخ ظالم يا شيء ما قال إذا ما ذي موتنا إيه إنزلوا يا ما أفيع دوائم أنا استنى فهنا وإنجلوا لدخشرا إنت تواشني أقلوا فرام نبر دانيا ميفرر سنين مواشط وكبدا نبدا دعي ولا زنا من الناس أصلاً وأصلاً لا بغضب. شو هذا اللي كوره؟ ولا زنا من الناس أصلاً من غير إلّا ذكرى الدواء وجل خبر ذنبتان. وكذلك جامو مكرا بابتان بريلا ما يعمل. ده هم يحصل راه مقر من هذا. بكرة كورنا بسوا على كذا. إذا ذكرى سايلو راس كورنا وجل من ولا خبر ذنب. دواء يكوفر هنا دمو ما في عن مدو إن الذي أجو خبر ذنب. الذي لو يعني مريضون عادل عادل وشامون سبع عبادة الله ولم قالوا مالكوا في الفساد يمن ايه هلو منه دوائي ودو انجل لأن نساسا ومالتنا بذو جالسيسا ذكر خاخرة مو درجة خاخرة أتو ذلما كمان تشاهدان تو ميمان تشاهد تعز من تشاهد تنزل من تشاهد باشي تنزل مرة يا انجدي بأطباب تستدادر منصب خبير مسؤولية عزمانا اللهم لك أنا قمت أي كهان نا باح فشال يا هيل أكيم خلاص نتوقع طيب قبل داني أنا إيمان عندك أم بعد أن ندعو فاويا إن الأمور مستحيلة كتباب بروس ميب بروس أما ده أنا ده شال أمور يا ما هي بدنيا أنا ده شال إذا نسي يا رجال سنتبارة سنتان بامولو يا بارة سنتان وش حيد بدونا يا الله يا الله ما الله سبحانه جل جلاله دخلنا قاعدة ثم قال جل وعلا تولج الليل في النهار ليل تستبع على بقان وتولج النهار أنو تستبع على في البرني يانتو سعال لاندو أنو أطر ما تو رزم ما تو أطر أنو رزم كذي أنزل يبان تكي سبع سبع لما تيدا باسا ولا تامت أندو يلليب كذي ودك أن ترسو قبضو يعني أنو كذي لليب ترسو قبضو بي أمتو أن داندو سعال سيكا نس من يولا باسا ولا تامت በጣም ደግ ጻርሶ በማታ ይቀር እያለ ማለት ፕሮግራሙ ተርቲብ እንዳለ ሆኖ የከብሩ ላይ ዩሪዱ ላይ ኢክሊላፍ ላይ يعني يكلم الله الليل يقدر الليل والنهار يرى الله جل وعلا آيات القرآن وتخرج الحي من الميت حي مؤمن من الميت كافر أو كافر إيه إبراهيم أباطا تشو كافر نبار يا سلام يا تابوت بر من سمع أرابي نبار وإن كان مهيا من الميت ما عرفنا كون قلال تاشوتي وإن كمان هي ميتنا وسوي يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي بعكس دمه كمؤمن كافر أو كافر የኑ ልጅ አባታቸው ምን አባቱ ነው ሱካር ነው ወይም ደሞ ያው ከዶሮ እንቁላል ማለት ከሰው ማኔጅ ማለት ወተርዱቁ ማን ተሻውን ተሻው ትረጣላ የፈለገ የኢልሚሁን ኢልሚሁን ይችላል ዝክሪውን ይችላል ሐፍሪውን ይችላል ተዳሊውን ይችላል ሐይሊውን ይችላል ወቀሊውን ይችላል ወዘተ ሞያሊውን ይችላል ያ ሰላም በገይሪ ታብካላ ቁጥሩ ካላ ሲፈር ወይም ካለ ግምት ማለት ነው ሱብሃንአላህ تعالي على التحديد المؤمنون الكافرين درسة ماشي ماشي ماشي ماشي